بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: 76 في أحوال اليمين. اليمين على طيب فعل، واليمين تكون إما على النفي، أي نعم نص المسألة كملها، واليمين تكون إما على النفي أو على الإثبات، ولا يجمع بينهما إلا في شيء واحد، وهو اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن، فإنه يحلف كل واحد منهما يمينا. صلى الله عليه وسلم. فإنه يحلف كل واحد منهما يمينا يجمع إثباتا ونفيا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن اليمين إذا حلف الإنسان على فعل نفسه فإنه يحلف على البت، وإذا حلف على فعل غيره فإنه يحلف على نفي العلم. قال: واليمين تكون إما على النفي، والله لم أفعل كذا، وإما على الإثبات، والله لقد فعلت كذا، أو والله لم أقرضه، والله قد أقرضته. ولا يجمع بين النفي والإثبات، بأن يقول والله لم أفعل كذا، والله ما كان كذا، إلا في حال واحدة، وهي اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن، فيحلف بائع أولا: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا. ثم يحلف مشتر: والله ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا. وهذا على القول بأن الاختلاف بين البائع والمشتري في يرجح فيه قول المشتري. وقد تقدم أن جميع الاختلافات بين المتبايعين أن القول فيها قول البائع بيمينه، قول البائع بيمينه، إذا لم يكن هناك بينة فالقول قول البائع، ما لم يكن الأصل عدم. فإذا كان في شيء الأصل عدمه، إذا كان في شيء الأصل عدمه، ففي هذه الحال القول قول من إيش يوافقه الأصل، كنفي أجل ونفي شرط وما أشبه ذلك. نعم. ثم قال: 77 في الصور التي يصح فيها التصرف في مال الغير بغير إذنه. التصرف في مال الغير بغير إذنه عندنا لا يصح، ويصح في صور منها: إذا امتنع الراهن في قضاء الدين عن بيع الرهن باعه الحاكم بغير إذنه ولا رضاه. نعم. إذا كانت اللقطة حيوانا فله ذبحه وأكله بغير إذن ربه. الثالث: أو له بيعه وينفذ. طيب، التصرف في مال الغير بغير إذنه عندنا لا يصح، والدليل على عدم الصحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فالأصل الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير لهذا الحديث، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يستثنى من ذلك مسألتان، بل قد تكون قاعدتان. المسألة الأولى: إذا دعت الضرورة إلى التصرف في مال الغير بغير إذنه، بأن كانت المصلحة تقتضي ذلك. والمسألة الثانية: إذا كان امتناعه من التصرف بغير حق، فحينئذ لمن له السلطة من الحاكم أو القاضي أن يتصرف في ماله بغير إذنه. إذن نجمع هذه المسألة، وهي التصرف في مال الغير بغير إذنه، نقول الأصل أنه لا يصح إلا في مسألتين، وهاتان المسألتان يدخل تحتها صور، فجميع ما ذكر المؤلف لا يخرج عما ذكرت. المسألة الأولى: إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما لو مات في مكان لا حاكم فيه ويتولى من حضر موته قسمة التركة، يعني قصد بيع ماله وحفظه وما أشبه ذلك، يدخل فيه أيضا اللقطة كما سيأتي. والمسألة الثانية: إذا كان امتناعه، إذا وجب عليه حق وامتنع من أدائه، فإن للحاكم أن يتصرف في ماله بغير حق. وما ذكره المؤلف هذه تعتبر إيش؟ صور. نعم. يقول: الصورة الأولى: إذا امتنع الراهن في قضاء الدين عن بيع الرهن باعه الحاكم بغير إذنه ولا رضاه. إذن هنا امتنع بغير حق، تدخل تحت الثانية. ثانيا: إذا كانت اللقطة حيوانا فله ذبحه وأكله بغير إذن ربه. هذا أيضا مما تدعو إليه الضرورة. الثالث: أو له بيعه وينفذ البيع أيضا، هذا ضرورة. الرابع إذا كان مما يسرع إليه الفساد، هي كلها مسألة واحدة. الخامس له بيع أيضا. السادس إذا امتنع من النفقة على زوجته أجبر، فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وأنفق أو باع منه وأنفق، وكذلك إذا غاب ولم يعلم مكانه، فهذه تدخل مع تحت إيش؟ الثانية. السابع إذا امتنع من قضاء دينه باع الحاكم وقضى، يعني باع الحاكم ماله وقضى. إذن هذه الصور كلها تدخل تحت ما ذكرناه من القاعدتين، الأولى إذا دعت الضرورة، والثانية إذا كان امتناعه بغير حق. والإنسان إذا حفظ هذه القواعد يدخل تحتها صور متعددة. نعم. ها؟ صح، كل واحد الصور أمثلة ما فيها. نعم. إذا كانت اللقطة حيوانا فله ذبحه وأكله بغير إذن ربه. طيب السابعة والثامنة والسبعون. الثامنة والسبعون في الأملاك الناقصة. الأملاك الناقصة التي ليست تامة عدة منها مال المكاتب قبل انقضاء دين الكتابة. نعم، الأملاك نوعان، ملك تام وملك غير تام. ملك تام وملك غير تام. فالملك الغير تام يعني الناقص، وضابطه ما كان عرضة للسقوط أو لعدم الحصول عليه. الأملاك نوعان، ملك تام وهو ما كان في حوزة الإنسان وفي ملكه، وملك غير تام وهو ما كان عرضة للسقوط أو لعدم الحصول عليه. الأول قال مال المكاتب قبل قضاء دين الكتابة. فالمكاتب مثلا عنده مال، هذا المال يملكه لكن ملكه ليس تاما، لأن السيد قد يعجزه فيعود قنا وهو وما ملك لسيده. منها حصة المضارب والشريك قبل القسمة، أيضا ليس تاما، ملك غير تام. لماذا؟ لأنه قد تخسر المضاربة، وحينئذ تجبر المضاربة، يجبر رأس المال من الربح، لأن الربح في القاعدة في الشركات أن الربح وقاية لرأس المال، وقاية لرأس المال. فلو فرض مثلا أن شخصين اشتركا في تجارة، في مشاركة مضاربة، وكان رأس المال 100,000، ثم إن التجارة خسرت 30,000، كم صار؟ صار 70. ثم اتجروا وربحت 30، فالربح الذي هو 30 لا يقتسمانه، يكون وقاية لرأس المال. إذن حصة المضارب العامل هل هي مال مستقر؟ لا، ليست مال مستقر. لماذا؟ لأنها عرضة، لأن لا تسلم له، لأن التجارة قد تخسر، وحينئذ هذا الربح يجبر به رأس المال. متى تكون ملكا تاما مستقرا؟ إذا قبضها، يعني بعد التنظيض والمحاسبة، وإذا قبض فإنها تكون ملكا تاما. ينبني على هذه المسألة وجوب الزكاة أو عدم وجوب الزكاة، لأن من شرط وجوب الزكاة أن يكون المال مستقرا، يكون المال مستقرا. كذلك أيضا مما ذكر الفقهاء والمؤلف لم يذكره صداق المرأة. المرأة لو أمهرها زوجها 100,000 ريال، الآن قبل أن يدخل بها نصف هذه 100 مستقر ونصفه غير مستقر. لماذا؟ لأنه قد يطلق، وإذا طلق تنصف المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن إذا عند على المذهب إذا أرادت أن تزكي 50 فقط، تزكي 50، والخمسون الثانية إيش؟ غير مستقرة، لأن عرضة للسقوط، غير مدخل به. إذا دخل بها استقر، يعني المهر يستقر إما بالدخول أو بالخلوة. ذكرنا فيما سبق أن المهر تارة يسقط وتارة يثبت كاملا وتارة يتنصف. يقول ومنها مال الغنيمة قبل القسمة. أيضا غير مستقر لأنه إلى الآن لم يقسم. قال وكذلك الأموال المغنومة قبل انفصال الحرب، لأنه احتمال أن الكفار يغيرون ويأخذونها. وكذلك المبيع في مدة الخيار من البقاء في المجلس أو بقاء خيار الشرط، المبيع في مدة الخيارين ليس مستقرا لأن أحدهما قد يختار الفسخ وعدم الإمضاء، وحينئذ يرجع إليه العوض، يعني العوض الذي بذله من ثمن أو مثمن. نعم. إذن الأملاك نوعان، ملك تام وملك غير تام. فالأملاك التامة هي ما كانت في حوزة الإنسان وفي قبضته أو في حكم ذلك، وغير التام ضابطه ما كان عرضة للسقوط، ما كان عرضة للسقوط. ومن أمثلته أيضا الدية على العاقلة، دين هو دين غير تام، يعني من الأشياء تسمى غير تامة، دين غير تام، ودين مال السلم أيضا غير تام. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى 79: فيما يكون به الفراق بين الزوجين، فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء: بالطلاق واللعان والفسخ. والفسخ يكون بأشياء: الخلع ووجود عيب في الزوجة أو الزوج، والفسخ لعدم النفقة والكسوة، والفسخ لعدم الوطء، والفسخ إذا اعتقت الزوجة وزوجها عبد. ثم الفرقة تارة تكون مجانا، تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما، وتارة تأخذ الزوجة، وتارة يأخذ الزوج في الخلع والطلاق بعوض. نعم. يقول 79: فيما، هذه كتابتها فيما، وكتب في ما، ها أي، والأشهر عاد ما أدري كان في عاد يعني قاعدة في المملاء، والمعروف تكون جميعا في ما، مثل ها مما حيث ما كل كيف ما، كل ما يدخل في ذلك مثلا. لكن بعض العلماء، بعض الناس ترى يخلط بين كلما التي للتكرار، وكلما وكل كل ما تكون موصولة. أي نعم. يقول فيما يكون به الفراق بين الزوجين، فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء، وهي في الواقع أكثر من هذه، لكن هي تدخل، لكنها يجمع هذه الأشياء الثلاثة، وإلا فقد ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه إرشاد أولي الألباب، ذكر أن أنواع الفراق أكثر من 20 فرقة التي بين الزوجين، فلتراجع، لكن هي لا تخرج من هذه الأشياء الثلاثة. أولا بالطلاق، والطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، ولكن الفرقة بالطلاق تختلف، قد تكون بينونة صغرى وقد تكون بينونة كبرى، وذلك أن الطلاق من حيث البينونة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، شوف القيود، ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، وهو الطلاق الذي يكمل به العدد، ينطلق آخر ثلاث تطليقات، أو إذا طلقها ثلاثا على قول بيوقع الطلاق جملة. الثاني، القسم الثاني، ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعد عقد، لكن لا يشترط أن يكون بعد زوج، ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعد عقد، وذلك في صور، منها أولا إذا طلقها قبل الدخول، يعني الطلاق قبل الدخول، فإن الطلاق قبل الدخول تبين به المرأة بينونة صغرى، ومنها أيضا الطلاق على عوض. والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد، الطلاق في النكاح الفاسد. إذن المرأة تبين بينونة صغرى في ثلاث صور: الصورة الأولى بالنسبة للطلاق، إذا كان الطلاق قبل الدخول، أو كان الطلاق على عوض، أو كان الطلاق في نكاح فاسد. وإلى البينونة الصغرى أعم، لأن حتى الفسخ، الفسخ لوجود عيب أو فقد شرف بينونة الصغرى، لكن كلامنا الآن في ماذا؟ في الطلاق. إذا نقول ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، إلا بعقد، وهو الطلاق قبل الدخول، ثانيا الطلاق على عوض لأن حكم حكم الخلع، وثالثا الطلاق في النكاح الفاسد. الطلاق قبل الدخول واضح لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والزوج إنما يملك المراجعة في ماذا؟ في العدة، وهذه لا عد، ليس عليها عدة. ثانيا الطلاق على عوض، نقول لأن حكمه حكم الخلع، ولهذا قال ابن عباس: كل ما أجازه المال فهو خلع، فهو في الواقع وإن كان بصورة الطلاق لكنه فداء وفسخ. ثالثا الطلاق في النكاح الفاسد، لأن هذا النكاح أصلا باعتبار فساده وجوده كعدمه، لكننا نأمر الزوجة بالطلاق مراعاة لقول من يقول بصحته أو يحكم بصحته. فمثلا لو فرض أن رجلا تزوج امرأة بغير ولي، هذا النكاح عند جمهور العلماء فاسد. إذا أردنا أن نفرق بين الزوجين، الحاكم يفرق بين الزوجين، يأمر الزوجة بالطلاق، يقول طلقها. كيف طلقها؟ نقول نعم يطلقها، لأنه لو فرق بينهما من غير أن يطلقها ثم تزوجت فإنها على مذهب أبي حنيفة تتزوج وهي ذات زوج، فمن باب الاحتياط نقول طلق. إذن هنا لا رجعة، تبين بينونة صغرى. القسم الثالث من أقسام الطلاق: ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد، بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد، وهو الطلاق بعد الدخول أو الخلوة إذا كان في نكاح صحيح، لاحظ القيود، على غير عوض قبل استكمال العدد في مدة العدة. لا بد من هذه القيود. نقول ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة، وهو الطلاق أولا بعد الدخول أو الخلوة، فإن كان قبل الدخول أو الخلوة صار من القسم الثاني. أيضا إذا كان في نكاح صحيح، فإن كان النكاح غير صحيح فهو من القسم الثاني، تبين بينونه صغرى. على غير عوض، فإن كان على عوض صار أيضا من القسم الثاني. قبل استكمال العدد، فإن استكمل العدد صار من القسم الأول. في مدة العدة، فإن خرجت من العدة صار من القسم الثاني. فعندنا خمس شروط: شروط المراجعة، مراجعة الزوج لزوجته، أولا أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد، وثانيا أن تكون مدخولا بها أو مخلوا بها، وثالثا أن يكون النكاح صحيحا، ورابعا أن يكون على غير عوض، وخامسا أن يكون قبل استكمال العدد. لا ذكرنا هذه في مدة العدة. هناك شرط سادس لكنه في الواقع أمر باطني يعني لا يعلم، وهو أن يريد الإصلاح، أن يريد بالمراجعة الإصلاح. فإن قصد بالمراجعة الإضرار وتطويل المدة فإن هذه الرجعة لا تصح، يعني فيما بينه وبين الله. فمثل الرجل طلق زوجته طلقة ثم لما شارفت على انقضاء العدة راجع ثم طلق، فلما شارفت على انقضاء العدة راجع، يعني طلقها قالت الحمد لله إذا انتهت من العدة أتزوج، تريد تتزوج، أو سامع أنها تريد الزواج لا تريده، قال أنا أوريت خلي المدة 9 أشهر إن شاء الله مدة حمل، ثلاثة أشهر حق تلولة ذي، لما بقي يوم راجع ثم طلق، يلا ثلاثة أشهر، ثم لما هذه حوالي ستة أشهر، ثم طلق تسعة أشهر، عشان خل هذا الزوج يمل ويتركها. إذن هذه أقسام الطلاق من حيث البينونة. إذن فراق الزوجين يكون بثلاث أشياء: بالطلاق، ثانيا باللعان، واللعان سبق لنا أنه شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. ثالثا الفسخ، والفسخ كلمة عامة يدخل فيها الفسخ لوجود عيب في أحد الزوجين، أو الفسخ لفقد شرط، فمتى وجد أحد الزوجين في الآخر عيبا استحق الفسخ، ومتى لم يفي بالشرط الذي اشترط عليه فلمن له الشرط أن يفسخ. قال: والفسخ يكون بأشياء ذكر. قال: أولا الخلع، وهو فراق الزوج زوجته بألفاظ معلومة على عوض. ثانيا ووجود عيب في الزوجة أو الزوج، لو قال في أحد الزوجين أخسر، ووجود عيب في أحد الزوجين أيضا هذا يستحق به الفسخ، فلو أن الزوجة وجدت عيبا لها الفسخ، ولو وجد هو عيبا في الزوجة فله الفسخ. قال: والفسخ لعدم النفقة والكسوة، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته تطالبه بذلك ويطالب الحاكم، إذا امتنع فحينئذ لها حق الفسخ. لكن لو أعسر امتناع الزوج عن النفقة قد يكون مع قدرته على الإنفاق، وقد يكون يعني قد يكون مع عسره وقد يكون مع يسره، فإن امتنع مع يسره أجبر ولا حاجة للفسخ، كما تقدم أن الحاكم يجبر يعني يتصرف في مال الغير بغير إذنه، بل لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه. واضح لله امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يمتنع عن الإنفاق مع يسره وغناه، فحينئذ يجبره الحاكم على الإنفاق كما تقدم، وهذا من التصرف في مال الغير بحق، أو هي تأخذ من ماله كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وإذا كان امتناعه عن الإنفاق لعسره يعني أعسر الزوج بالنفقة، فحينئذ لا يخلو إما أن تتزوجه عالمة بعسره، إما أن تتزوجه عالمة بإعساره فليس لها حق الفسخ لأنها دخلت على بصيرة، وإما أن تتزوجه على أنه موسر فبال معسرا يعني غرر بها، قال: أنا تاجر عندي ملايين عندي أراضي وعندي كذا كذا، وتبين أنه فقير لا يملك شيئا، فحينئذ لها حق الفسخ. وإما أن تتزوجه وهو موسر ثم يعسر، فهمتم؟ عندنا الآن إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته لعسرته فهنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يمتنع أن تتزوجه عالمة بعسرته أو بإعساره فليس لها حق الفسخ لأنها دخلت على علم وبصيرة. الصورة الثانية أن تتزوجه على أنه موسر فبان معسرا فلها حق الفسخ لأنه غرر بها، وهذا من الغش والخداع. والصورة الثالثة أن تتزوجه موسرا حقيقة ثم يعسر، فاختلف العلماء، من العلماء من قال إن لها حق الفسخ، والقول الثاني أنه ليس لها حق الفسخ، ولكن لا يجوز له أن يمنعها من التكسب. نقول: هي لا تملك الفسخ، والله عز وجل يقول: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، والزوج ليس عنده شيء حتى يلام على ذلك. لكن لا يمنع الزوجة من التكسب، يعني لو أرادت أن تعمل مثلا خياطة تخيط، أو تعمل مثلا معلمة قرآن، أو أي عمل من الأعمال المباحة لا يجوز له منعها، سواء كانت ذلك في بيته، في بيت الزوج، أو في بيت غيره من الأماكن الآمنة. فهي تقول إما أن تمكنني من العمل لأنفق على نفسي، وإما أن يفسخ. نعم. قال والفسخ لعدم الوطء، وهذا ما يسمى بالعنين، لكن بعد إمهاله، فإذا قدر أنه لا يقدر على الوطء فحينئذ لها حق الفسخ. لماذا؟ لأن الوطء أحد مقاصد النكاح. النكاح تقدم لنا أن له ثلاث مقاصد، وهي المعاشرة والإيلات والاستمتاع. فعندنا هذه مقاصد النكاح كلها تدخل تحت هذه الثلاثة: المعاشرة، والمراد بالمعاشرة يعني معاشرة كل واحد من الزوجين، الإناث والتحدث وما أشبه ذلك، واللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والثاني الإيلاد، يعني حصول الولد، مقصود من أعظم المقاصد. والثالث الاستمتاع. فإذا قدر أن أحد هذه المقاصد تعذر حصوله، فإن لكل واحد منهما الفسخ. يعني لو تزوج امرأة تبين أنها مثلا عقيم لا تلد، أو الزوج عقيم لا يلد، لها حق الفسخ. لو تزوج امرأة مثلا وتبين أن الزوج لا يتمكن من الوطء فلها حق الفسخ. لو تزوج امرأة كانت سيئة الخلق لا تحسن المعشر فله حق إيش؟ الفسخ. أو أيضا إذا كان الأمر بالعكس، يقول والفسخ إذا أعتقت الزوجة وزوجها عبد، وذلك لما في قصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم الفرقة بين الزوجين تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما، وتارة تأخذ الزوجة، وتارة يأخذ الزوج في الخلع والطلاق بعوض. متى تأخذ الزوجة؟ تأخذ الزوجة فيما إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، فإنها تأخذ نصف المهر. وتارة يأخذ الزوج في الخلع، خالعها على 1000، على 10,000، أو طلاق بعوض. هذا بناء على أن الطلاق بعوض ليس خلعا، والصحيح أنه لا فرق بين الخلع، بين يقول خالعتك على كذا أو يقول طلقتك بكذا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما أجازه المال فهو خلع، يعني كل فراق بين الزوجين دخله المال، بأن قالت مثلا خالعني، افسخني، طلقني بكذا وكذا، فهو خلع وله أحكام الخلع. نعم. وين؟ لو طلق دون العدد بعد انقضاء العدد. إيه. يدخل أيضا في بيان الصور. إيه. ما يملك مراجعة. لأن هي بيان مراجعة. تكون بين ذكرنا بين الصور ثلاث صور فقط. إيه. وشو إيش الصور ذكرناها؟ ذكرنا إذا طلق قبل الدخول. والطلاق على عوض والطلاق في نكاح فاسد. فأقول لو طلق كذلك. وكذلك إذا طلق إذا طلقها دون ما يملك من العدد وخرجت من عدة، تبين بينون الصورة. نعم. ها؟ شلون مجانا؟ أي. ثم الفرقة تارة تكون مجانا، يعني لو تزوجها مثلا وتبين أنها معيبة غرر فهنا مجانا، ما يعطيها شيئا. واضح ولا لا؟ يعني كل فرقة تكون بسبب من الزوجة فلا شيء لها، وكل فرقة تكون سبب من الزوج فلها المهر كاملا. نعم. ها؟ أي لابد ثلاثة. قال الله عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. ثم قال فيما بعد فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل. وهذا من الأدلة التي تدل على أن الخلع ليس طلاقا، لأنه كان طلاقا لكان قوله لكان قوله فإن طلقها كان الطلاق أربعا، لأن الله عز وجل يقول فإن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها يعني الرابعة، لو قل لو احتسبنا الخلع أنه طلاق لكان قال لكان قوله فإن طلقها يعني الرابعة، فيكون الطلاق أربعا. نعم ثم نعم ها أي هذه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يجي واحد يسكن معهم ويشوف يراقب، فهموا لا شلون تأخذ المهر وش الصورة صورة إن ها أي طيب هو تزوجها يعني من حين تزوجها ولا طرع الشيء هذا؟ هي بعديه خلاص بس يقول لها يعني يطلب منها الخلع. نعم. ثم قال رحمه الله الثمانون في أنواع الأملاك. الأملاك عدة، تارة يقع الملك على العين والمنفعة وهو الغالب، وتارة يقع على المنفعة دون العين في مواضع الإجارة والعارية والوصية بالنفع، وتارة يقع على العين دون النفع فيما إذا أوصى بالعين لشخص وبالنفع لآخر، وفيما إذا أجرها ثم باع العين وبين له أنها مؤجرة ففي مدة الإجارة هي عين مملوكة لا يملك المشتري نفعها. هذه سبق الكلام عليها. نعم. الحادية والثمانون في المواضع التي يمنع فيها المالك من التصرف. المالك يمنع من التصرف في مواضع المحرم في الصيد والموقوف عليه لا يتصرف في الموقوف بالبيع. المحرم في الصيد يمنع، ولذلك يجب أن يزيل يده المشاهدة. نعم. والموقوف عليه لا يتصرف في الموقوف بالبيع ولا ما ينقل الملك. نعم. والموقوف عليه لا يتصرف في الموقوف ببيع وما ينتقل وما ينقل الملك، لأن الوقف لا يجوز بيعه ولا تجوز مناقلته إلا في حال واحدة، إذا تعطلت منافعه بالكلية. الوقف عن المشهور لا يجوز بيعه ولا مناقلته إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. فإن قلت منافعه يقول لا يجوز بيعه. والقول الثاني جواز البيع والمناقلة إذا قلت المنافع أو كان في البيع أو النقل مصلحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الوقف يجوز بيعه لما هو أعظم مصلحة ويجوز نقله لما هو أعظم مصلحة. واستدل لذلك كما تقدم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال صليها هنا فأعاد عليه، فقال صليها هنا فأعاد عليه، فقال شأنك أو شأنك إذن. وجد دلالة، قال إن الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يفي بالنذر في المكان الذي عين، فهو نذر أن يصلي في ركعتين في المسجد الأقصى، والرسول عليه الصلاة والسلام أرشده أن يجعلها في المسجد الحرام. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده أن ينقل الواجب من مفضول إلى إيش؟ فاضل. فدل هذا على جواز نقل الواجب، كل واجب يجوز الانتقال به، شوف سبحان الله رحمه الفقه، كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون. فالوقف الآن إذا أخذ رحمه الله من هذا أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون وأنقص. ولذلك كان نقل الوقف له ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينقله إلى ما هو أعلى، والحال الثانية أن ينقله إلى ما هو أدون، والحال الثالث أن ينقله إلى مساوي، فإن نقله إلى ما هو أعلى فالتصرف صحيح لأن ذلك أنفع للوقف والموقوف عليه، وإن نقله إلى ما هو أدون لم يصح، وإن نقله إلى ما هو مساو لم يصح أيضا، لأن الأصل عدم التصرف في الوقف إلا بما فيه مصلحة، وليس هناك مصلحة أن تنقله إلى شيء مساو. نعم. قال وسيد شيخ صلى الله عليه وسلم ما يعكر على قضية أن حديث جابر ذاك في العبادات وهذا المعاملات، والمعاملات على شرط صاحبها، ولو كان حتى المعاملات على قاعدة عامة، أقول قاعدة العلماء أخذوا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا من قوله، أخذوا منها اليقين لا يزول بالشك وعمموها في كل أبواب الفقه، صارت من القواعد الخمس الكلية. نعم. لا له مقصود قاصد، مقصود يعني بالأضحية في الغالب يقصد نفع نفسه أو نفع والدته، لكن لو أوصى قال في الفقراء قال أوصي أن يعني يأخذ من ريع هذه الوصية للفقراء المساكين، ورأى أنه يجعله مثلا لطلبة العلم هذا لا بأس، أما إذا عين شيء معين فهو أراد أن ينفع هؤلاء المعينين، ففرق بين التعيين يقول أوصيت به هذه وصية يخرج منها مثلا أضحية أو خمس أضاحي لي ولوالدتي ولجدي وجدتي، هذا لابد من تنفيذها لأنه بتعيينه قصد نفعهم، أما إذا كانت شيء عام يقول يصرف منها من ريعها في مثلا المساجد، ورأينا البلد مكتفي من المساجد فصرفناها مثلا على طلبة العلم أو حصل مجاعة في البلد ونقل، هذا لا بأس، ففرق بين أن يكون المصرف مصرف الوصية أن يكون خاصا وأن يكون عاما، إذا كان عاما لا بأس، أما إذا كان خاصا فهو أراد الثواب والأجر لهؤلاء الذين عينهم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى والراهن في بعد وسيد أم الولد. نعم. وسيد أم الولد ممنوع من التصرف بما ينقل الملك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في حديث عمر نهى عن بيع أمهات الأولاد. نعم. والراهن في بعد قبضه. شيقول في الحاشية مكتوب والراهن لا يصح تصرفه في الرهن إذا قبضه المرتهن إلا بالعتق. نعم. والصحيح أنه لا يجوز التصرف مطلقا لا بعتق ولا بغيره، وأنه لو تصرف بعتق لم ينفذ، يعني لو قدر أنني رهنتك عبدا ثم اعتقته فإن هذا العتق لا ينفذ، لأن هذا العبد تعلق به حق الغير، فيعتاقه أو فعتقه معناه إسقاط حق الغير، وكل تصرف يترتب عليه إسقاط حق الغير فهو غير صحيح. والمشتري في مدة الخيار. نعم. المشتري لا يتصرف في المبيع مدة الخيار، لماذا؟ لأن العقد عرضة للفسخ، فأنا مثلا بعتك سيارتي بشرط أن لي الخيار لمدة أسبوع أو شهر، لا يجوز لك أن تبيعها أو تؤجرها لأني قد أفسخ، قد يقول فسخت، يعني معنى فسخت رجعت، فلا يجوز. نعم. كذلك أيضا البائع لا يجوز له التصرف في الثمن، ولهذا قال لو قال المؤلف رحمه الله والمتعاقدان مدة الخيار، والبائع والمشتري مدة الخيار، فلا يجوز لكل واحد من المتعاقدين في مدة الخيار أن يتصرف فيما آل إليه من ثمن أو مثمن. نعم. أي الدراهم تتعين، ولهذا لو مثلا قال هذه الدراهم خلاص تعينت يردها بعينها. الثانية والثمانون في أحكام المرأة. المرأة في النصف من الرجل في مواضع: في الميراث والدية والعقيقة والشهادة والعتق والعطية، وتساوي الرجل في أشياء: الجراح ما لم تبلغ ثلث الدية، وفي الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والحدود وغير ذلك. نعم. أحكام المرأة أحكام المرأة، أو أحسن يقول الأنثى، الأنثى المرأة على النصف من الرجل في مواضع، منها أولا الميراث لقوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، ثانيا الدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، ومعنى العقل يعني الدية، ثالثا العقيقة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية الشات، رابعا الشهادة قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، خامسا العتق يعني من حيث الثواب، فمن أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار، سادسا العطية، وهذه المسألة فيها خلاف هذه المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يرى أن العدل في عطية الأولاد المساواة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أكل والدك نحلته هكذا، ومنهم من يرى أن العدل في عطية الأولاد أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله، وهذا القول أقرب. هناك شيء أيضا سابع وهو الصلاة، المرأة تكون على النصف من الرجل فيه، قالوا لأن أكثر مدة الحيض كم؟ 15 يوما تدع المرأة الصلاة فيها، قال وتساوي الرجل، وقد مر بنا أن أحكام المرأة والرجل على 5 أقسام حقيقة، ما تزيد فيه المرأة على الرجل، لا قبل، ما يختص بالإناث وما يختص بالرجال وما تزيد فيه المرأة وما تكون فيه على النصف وما يستويان، أحكام الرجال والنساء 5 أقسام، القسم الأول أحكام خاصة أحكام تختص بالنساء مثل إباحة الذهب والحرير خاص بمن؟ بالنساء دون الرجال، وقسم يختص بالرجال ويشرف قول الذكور كوجوب الجمع والجماعات والجهاد، هذا خاص بالذكور، والثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل أو الأنثى على الرجل كالكفن، فالمشهور من المذهب أن المرأة تكفن في كم؟ في 5 أثواب، والرجل كفن 3 في 3، أيضا في اللباس قال يرخينه شبرا، والقسم الرابع ما تكون فيه المرأة على النصف، وهي 7 المسائل، الإرث والودية والعقيقة والشهادة والعتق والعطية والصلاة، والقسم الخامس ما يستويان فيه وهو الأصل، ولا حاجة نقول الطهارة والصلاة نعدد، لأن ما سوى ذلك الأصل فيه التساوي، فالأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام، يقول تساوي الرجل في أشياء منها الجراح ما لم تبلغ 3/3 الدية، الجراح فمثلا لو قطع أصبعا من امرأة في العشر 10 من الإبل، وقطع أصبع من الرجل 10، قطع أصبعين من المرأة 20، وأصبعين من الرجل في 20، 3 أصابع 30، و3 أصابع من المرأة 30، ما زاد على الثلث، ثلث الدية كم؟ 33 وثلث بالنسبة للأبعرة للإبل، لو أن شخصا قطع أصبع 3 أصابع من امرأة كم عليه؟ 30، عليه 30 بعيرا، لكنه فقيه قال أقطع الرابع تنقص الدية تصير 20، ولهذا يقال لما عظمت مصيبتها قل عقلها، لما عظمت مصيبتها قل عقلها يعني قلت ديتها، لكن هنا لاحظ هنا إذا قدر أنه يعني يريد أن يتفقه أو أن يتفيقه يقطع الأصبع الرابع حينئذ يجب القصاص لأنه تعمد ففر من شيء وقع في شيء. إذن يا أخواني نقول الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء وهي على الأقسام الخمس: قسم أحكام تختص بالنساء، ثانيا أحكام تختص بالرجال، ثالثا أحكام تزيد فيها المرأة على الرجل، صليت تحت المسجد، أحكام تكون المرأة فيها على النصف، خامسا أحكام يستويان فيها وهو الأصل. وهذا هو الأصل، يعني الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. فقالوا عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اعبدوا ربكم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كل الخطابات شاملة للرجال والنساء. لكن أحيانا الخطاب يعبر عنه بالرجال لأنهم أشرف، يعني جنس الرجال أشرف من جنس النساء، أو يكون ذلك من باب التغليب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: 83 في من سقطت عنه العقوبة فضوعفت عليه الغرامة. من سقطت عنه العقوبة ضوعفت عليه الغرامة في صور منها. شيخ يبدو أن ما بين معكوفتين من المحقق شيخ. هو القاعدة أيضا تحتاج، هي القاعدة: من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعفت عليه الغرامة، لابد من القيد. من سقطت عنه العقوبة لمانع، يعني سبب، ضوعفت عليه الغرامة. وذكر المؤلف رحمه الله، وهذه القاعدة مرت علينا أيضا في منظومة شيخنا رحمه الله، أن من سقطت عنه العقوبة لمانع من الموانع تضاعف عليه الغرامة. ولهذا قال رحمه الله: وضاعف الغرمة على من سقطت عقوبة عليه، وضاعف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق. لمانع كسارق، يعني سقطت إيش؟ لمانع كسارق. والذي يجحد أيضا الضالة: لمانع كسارق من غير ماء محرز ومن لضال كتم. وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ماء محرز، يعني حرز من غير ماء محرز، ومن لضال كتم، يعني كاتم الضالة. يقول: إذا قتل الذمي عمدا أضعفت عليه الدية لإزالة القوت. يعني لو قتل ذميا عمدا لا يجب القصاص، لأن المسلم لا يقتل بالكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. والمراد لا يقتل بالكافر قصاصا، لا يجوز قتل المسلم بالكافر قصاصا، لكن قد يقتل المسلم بالكافر من باب التعزير. إذا رأى الإمام مثلا أو ولي الأمر أن يقتل هذا المسلم بالكافر من باب التعزير والردع فله ذلك، لكن أن يقتله من باب القصاص لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل مسلم بكافر، يعني قصاصا. ومنها: إذا سرق من غير حرز فلا قطع، وتضعف الغرامة عليه. يعني إنسان سرق مالا من غير حرز، وحرز المال ما العادة حفظه فيه كما تقدم، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فإنسان مثلا دخل بيتا ووجد دراهم موجودة فوق رف، أول ما دخل البيت وجد في المجلس دراهم صرة، يعني ربط الدراهم 500,000، فأخذها هذا، هنا لا تقطع يده. السبب أنه سرق من غير حرز. صحيح أنه جنى وتعدى باقتحام البيت وبالسطو على البيت، لكن لا تقطع يده في هذا الحال، لأن من شرط القطع أن يسرق من حرز. لكن لو وجد مثلا في صندوق، وجد في تجوري وكسر التجوري وأخذ، هذا حرز. إذ لم تجري العادة، حتى الناس بيوتهم لم تجري العادة أن الإنسان يضع الأموال الثمينة في المجلس مثلا أو في الصالة أو فوق التلفزيون أو ما أشبه ذلك، لابد أن يحفظها. حينئذ يقول: يسقط عنه القطع، لكن تضاعف عليه الغرامة. قال: ومنها: إذا سرق ثمرا أو كثرا فلا قطع، وتضاعف عليه الغرامة. لأنه حديث وارد في ذلك لا قطع في ثمن ولا كثر. ومنها إذا كتم الضالة تضاعف عليه الغرامة. يعني إنسان وجد ضالة أو بالعام لقطة وكتمها، وجد مثلا شات في في في في في في السوق، أو وجد مثلا بقرة، أو وجد مالا ضائعا فأخذه وكتمه، حينئذ تضاعف عليه الغرامة إذا كانت قيمة الشات، يعني يرد الشات ويرد ضعفها لأنه كتم الضالة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن كاتم الضالة ضال. ومنها شو المسألة، إذا قلع الأعور عين صحيح فلا قصاص وتلزمه الدية كاملة. إنسان أعور، والأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة. الأعور فرق بين الأحول والأعور. الحول ميلان سواد العين إلى أحد الجهات، الحول أن يميل سواد العين إلى أحد الجهات، هذا يسمى أحول. والأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذا رجل أعور لا يبصر بعين واحدة، قلع عين الصحيح، يعني جاء إلى شخص صحيح العينين وفقأ عينه. الأصل العين بالعين، العين بالعين، لكن هنا لو أننا أخذنا اقتصصنا من الأعور لأذهبنا منفعة البصر جميعا، وهو لم يذهب من الصحيح إلا عينا واحدة. يعني هو لم يذهب، لو أنه فقأ العينين صحيح، لكن الآن فقأ عينا واحدة، فهو جنى على هذا الصحيح وفقأ عينه فبقيت منفعة البصر. لو أراد الصحيح أن يقتص يقول أنا أريد أن أخذ حقي العين بالعين، نقول لا ما تأخذ، لكن الدية تضاعف، تضاعف عليه الدية. فدية العين، العين فيها نصف الدية، العينان فيهما الدية كاملة والواحدة فيها النصف. هذا الذي قلع، هذا الأعور الذي قلع عين الصحيح عليه دية كاملة. لماذا؟ نقول لأن دية في مقابل، دية في مقابل إتلاف عين الصحيح، ودية أخرى، نعم دية، نصف دية، نصف الدية في مقابل قلع العين الصحيح، والنصف الآخر عوضا عن بقاء عينه. اتضح الآن؟ مفهوم؟ فهمت؟ هذا واحد أعور. تعرف الأعور؟ وش الأعور؟ بعين واحدة. طيب، جاء إلى رد صحيح وفقع عينه. فقع. الأصل العين بالعين، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذا الأصل. لكن هنا ما نقول العين بالعين. لماذا؟ لأننا لو اقتصصنا عين الأعور ذهبت المنفعة، فحينئذ نقول القصاص يسقط، لكن يجب تجب دية كاملة. لماذا تجب دية كاملة مع أن العين الواحدة فيها نصف الدية؟ نقول نعم، نصف الدية في مقابل إتلاف عين الصحيح، والنصف الآخر في مقابل بقاء عين الأعور هذا، فوجبت الدية كاملة. نعم. كيف؟ يختار، نعم يجوز، ما في بأس، لكن لن يختار، ولن يختار، لأن البصر أقول نعمة ما لا يعرف قدرها إلا من فقدها. كل شيء، كل شيء في الإنسان نعمة. الإنسان ما يعرف قدر الشيء ونعم الله عز وجل عليه إلا بضدها. ولهذا يقال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. أنت الآن قد يؤلمك سنك ضرس، ما تنام الليل، تعرف نعمة إيش الضرس؟ قد ما تستطيع، لا تستطيع، لا تأكل، لا تشرب، حتى الكلام، شوف ضرس فقط، مجرد سوس صغير في الضرس يقلقك. نعمة شيخ. لذلك دائما الإنسان يعني يحمد الله عز وجل على النعم، ويسأل الله عز وجل أقول دائما شكرها، شيخ صلى الله عليه، شكرها، ولا يعرض نفسه يعني أحيانا للابتلاء. يعني بعض الناس تجد أنه ما يبالي في مثل هالأمور هذه، يعني فمشكلة. ولذلك يذكر عن رحمه الله سحنون من أصحاب الإمام مالك، كان يعني رجل مع علمه يعني من من من العباد ومن عنده توكل على الله، فقال ربي، دعا ربه قال ربي ابتلني بما شئت، يعني بصبر ابتلني بما شئت. فيقال انه ابتلي بعسر البول، عسر البول، فلم يطق ذلك فصار يمشي في الاسواق ويذهب الى الصبيان لانهم ليس عليهم ذنوب، يقول ادعوا لعمكم الكذاب. شفت، فالبلاء موكل بالمنطق. ولذلك يعني امرنا اننا اذا راينا شخصا مبتلى ان نقول الحمد لله الذي عافانا مبتلى به. فانت اذا رايت شخص مبتلى بنقص في عقله، مبتلى في بنقص في يعني كلامه او في بصره، او تحمد الله عز وجل. نعم شيخ صلى الله عليكم، بالنسبه شيخ ها وشلون؟ لا لا لا لا، الحيوانات اصلا لا لا ليست كبني ادم، الله عز وجل كرم، ولقد كرمنا بني ادم، حيوانات اعظم نعمه انعم الله عز وجل بها على بني ادم بالنسبه للحيوانات انه كرمها بالعقل. فالحيوانات يعني اقول لا تعرف، هي تعرف ما عندها عقل ادراك، تدرك يعني ما ينفعها وما يضرها، لكن ليس عندها عقل رشد تتصرف فيه. السلام عليكم شيخ. أي السرقة من الغنيمة، نعم قبل قسمتها أيضا، هذه ليس فيها قطع لكن فيها ضمان، لأنها سقط عنه العقوبة لوجود مانعه الشبهة فتضاعف عليه. شيخ صلى الله عليه وسلم، بالنسبة قلنا أن قد يقتل المسلم بالذمي تعزيرا، لأنه إذا كان ما يقتل قصاصا فكيف يقتل تعزيرا؟ لا، التعزير دون قصاص، التعزير باب واسع. شارب الخمر وهو مسلم يقتل، شف شارب الخمر، ولذلك في الحديث حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. المسلم الزاني المحصن أليس يرجم حتى يموت؟ الشارب الخمر مرت في حديث إذا شرب فجلدوه، قال في الرابعة ثم إذا شرب فاقتلوه. هذا الحديث اختلف العلماء فيه، شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى تصحيحه ويقول إذا لم يرتدع الشارب شارب الخمر، إذا لم يرتدع إلا بالقتل فإنه يقتل، لأن هذا كالصائل على الأموال والأولاد، فهو مثل الجرثومة في المجتمع، يجب يعني مثلا شارب جلدنا، شارب جلدنا ثم شارب وجلد، هذا معنى أن الرجل إيش ما يمكن يرجع عن هذا فيزال من المجتمع. فهذه يرجع فيها إلى الإمام. ولذلك كان القول الراجح في التعزير أن التعزير التأديب، التعزير يكون من صوت إلى قتل، الإمام يختار ما يراه إيش أصلح. القطاع عن طريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الذين يقطعون الطريق ويرهبون الناس قد ما يقتلون أحدا ولكن يقتلون لأنهم الآن يخيفون السبيل.